تذكري تذكري تذكري تذكري كما يشاء الحب سافري وسافري وعودي فكل ما أريده أن تذكري وعودي وأن تعودي حلوة العينين مثل الشمس والورود تذكري تذكري وأنت في مسافة بعيدة تذكري لون الصباح في عيوننا حين كتبنا الحب في دفاتر النهار وفوق أبراج الطيور تذكري تذكري موعدنا كل مساء نصاحب النجوم والقمر ونمنح الشموع للرفاق ونمنح الأشواق الآن يا رفيقة السفر أوصي عليك الطير والدروب والشجر أوصي عليك الشمس والقمر وذكريات الحب والسهر الآن لا أودعك لأننا مهما بعدنا في متاهة السفر سوف نعود سوف